نشيد الحزن والآلام واقصد حسينا حافي الأقدام يضمعن في العدا الزحفها قد بدا يضمعن في العدا الزحفها قد بدا واقصد حسينا يا الرايد ضمان الفوز جسمك ما تمس النار اليوم النية اعقدها وامشي لطف ابو الاحرار عيش بكل خشوع الروح مشاعر قمة الايثار تلقى لو وصلت حسين القمر يستقبل الزوار اكتب ولاء القلب بالدمعات واتركه حبا يرسم الخطوات قم وارتقي للهدى الزحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام ردد نشيد الحزن والآلام واقصد حسينا حافي الأقدام يضمعن في العدا الزحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام ترى يستاهل المقصود كل خطوة بألف حجة أمير بمملكة حبنا سلطان على كل مهجة هذا بالقلب شريان يحكم للنبض مهجة زورة ولا تهم للكون ولا تثنيك بالضجة هذا وريث الحمد والأنعام وبه تعلت راية الإسلام مزق شراع المدى الزحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام ردد نشيد الحزن والآلام واقصد حسينا حافي الأقدام واضمعن في العدا تعنى كربلاء لحسين وامشي بعزل مشاية كل خطوة على دربة تصير بكتاب الوفاية مناسك قمة الإيمان بيها واضح الغاية لا شهرة ولا أموال على فطرتنا عناية نهوى حسينا راهب الأشواق يبقى هواه الدين بالأعناق عهدا له بالفدا الزحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام حسينا حافي الأقدام يضمعن في العدا الزحفها قد بدا يضمعن في العدا الزحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام. تعبير الشعور الروح حين تردد الأفواه للموت على خط نسير ما ننساها بد والله صوت الما يردد هاي خسران العمر والجاه نشيد الكل قلب صافي للوالي مشت عنا عشاق نمضي في رحل أخطار والدمع نور شعب الأنظار لن ننثني بالردى الزحف ها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام نشيد الحزن والآلام واقصد حسينا حافي الأقدام حافي الأقدام ملايين التعنت ليه عهدها خطت بدمها جننا هواها تصيح يا موت الذي يهمها مثل موج البحر أفواج شحدها الدهر ضمها منهج تضحية للدين حسين بحب علمها عهد لنا قد خط في الألواح نفدي حسينا سبط بالأرواح ما جل الهوى منشدا الزحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام نشيد الحزن والآلام واقصد حسينا حسينا حافي الأقدام والمغنو في العدا واقصد حسينا حافي الأقدام هذا والله ابو السجاد امشي له وانا الممنون حبه هايم ويا الموت غلاني هوى مجنون اتحزم مني تحزام ولعيون السنين تهون حياتي لحظة ما أنسى شلون فراق حمل شلون هذا رصيد الحب في وجداني لا عشت يوما إن جفا أشجاني للقلب هذا الصدى الزحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام نشيد الحزن والآلام واقصد حسينا حافي الأقدام والمغنو في العدا السحفها قد بدا واقصد حسينا حافي الأقدام